الدم وانطيب جسمك صلا جسمك صلاح حيث الإله وضع بينك وبين الصلاة يا يوه والله ترضى بطوعا ولو أطعنت إليها بصلاة يابا تحت القدم جنتك تشتم منها الورد يابا كم من شهور كنت لثدييها يابا والام يا عريس يابا والام يا هيثم ان صاحتك اقطع صلاتك ورد يابا والاب اياك الا من بعد فرض الصلاة يابا يابا يابا يابا يابا والاب اياك الا من بعد فرض الصلاة لولا نبينا من بنى مسجد لنا مكة عروسا في المدينة من أورا مكة عروسا في المدينة من أورا والله درا تناثر بمدحك يا عريسنا والفخر مرباك والله درا تناثر بمدحك يا هيثم والفخر مرباك شبل من ليس بحجور المجد مرباك بالشام بدار يا ما ظفر مثلك ولا مرباك يا بيا بيا بيا بيا بيا بيا يا بالشام ما ظفر مثلك ولا مرباك حزت الأدب والمروءة مع سخاوة وجد والغير ما ظن أوصافك حواها وجد يا يا يا يا يا يا يا نظر عيني والغير ما ظن أوصافك أوصافك حواها وجد حزت الأدب والمروءة مع سخاوة وجد فضلك كما الشمس حيا والفخر مرباك يا لولا نبينا لولا نبينا لولا لولا لولا لولا نبينا من بنى مسجد لنا مكة عروسا والمدينة نورا مكة عروسا شارب راح فين الذي من حمي الود شارب راح لفتي بروحي وشيلو دوم فوق الراح بالضيق بعد خبالة واكتسبت الراح وبهالوقت ايام سودة ترتجي لك خض الخل خل الوفي مخل التجافي خل يا به الخل خل التجافي مخل التجافي خل الخل خل الوفي مو خل التجافي خل دعقول مشغول واترك العشرة خل لا تقول ما تنوفى يا با يا با يا يا يا يا با لا تقول ما تنوفى اسمع وطيبة راح ما زال أغلى سكارا دون شرب الراح هل شفت راسخ عقل بخلاي خلو خل شتان ما بين ملبان النقد والخل ما زال تولد لك الدايات يا عريس ما زال تولد لك الدايات يوجد خل يوفيك إن كنت توف الراح ويا الراح يا با يوفي إن كنت في الراح ويا الراح كم حائدا عن راحات ندم عظمة جليت يمنا وشماله بقت عظبة يا صاحب الحب يا صاحب الحب بل يا راعي العصب بل يا راعي العصب لا زلت ممدوح مدحك في لساني رطب فإن تحيا يا رسول الله هائن تحيا وجسمك في ضريحك رطب أعطي لعكا شعودا من جديد رطب الشيخ عم يقول انه نحن نيمناكم انتوا صلوا على النبي نحن مشتري اذا ما صليتوا على النبي نحن ما بنعرف نشتري يعني من اول حفل لاخره ما سمعنا الصلاه على النبي ما شفنا واحد عم يصلي على النبي لازم اقل شيء يعني كل واحد 100 مره الصلاه على النبي عشان الله يتجلى علينا تجلي منكم بيجي من عنده ها ان تحين يا رسول الله ها إن تحين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسمك في ضريحك رطب أعطيت لك شعودا من جديد رطب اضحى بكف ومغند صار من عظمى للنجف يا روح روحي بالمزايا الحسن واستنجدي بالفتى الغالب لخصمه حسن بل بالعلم والتقى عين السخاء وحسن ذاك الرضي الذي في ذا الشرع أما ما حبيبي ذاك الرضي الذي في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا إحنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من نسل حيدر علي فرع الحسين وحسن يا يابا من نسل حيدر علي فرع الحسين وحسن وضحوة عيدي يوم أضحي بقربكم علي من اللطف الخفي ستوره